إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي إلى الأبد كيف تكون الكفارة؟ الكفارة يكفر إذا أراد أن يجامعها، إذا أراد أن يجامعها يكفر قبل أن يجامع وينتهي ولو كان بعد ساعة، لو كان بعد ساعة من قوله يكفر يخرج الكفارة ويجامع زوجته ولا حرج، لأنها لأن الظهار ليس بطلاق، الظهار ليس بطلاق وإنما هو يعني منع، يعني امتنع الزوج من جماع زوجته لهذا التعليق. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يحمل الحقيبة وبداخلها الهاتف والأموال؟ نعم يجوز أن يحملها للحاجة لأن هذه حاجة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس القفازات وتغطي وجهها أثناء العمرة؟ لا، القفازات ليس لها أن تلبس القفازات، المعتمرة لا تلبس القفازين ولا تغطي وجهها إذا أحرمت، إلا أن يكون معها رجال جانب تغطي وجهها بطرحة من رأسها، لكن لا تنتقب ولا تتبرقع، وإنما تغطي وجهها بطرحة من رأسها على وجهها إذا كان معها رجال جانب. أما إذا لم يكن معها رجال جانب فالواجب عليها كشف الوجه، وأما القفازين فيحرمان عليها مطلقا، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها. نعم. هل يجب على المعتمر أن يصلي في الروضة الشريفة مع كثرة الزحام؟ طيب أنا أسألكم، هل يجب على المعتمر أن يصلي في الروضة الشريفة؟ ها؟ لا، ما يجب، ما يجب، وليس للروضة الشريفة فيما نعلم ميزة، ليس للروضة، ليس للعبادة ميزة في الروضة الشريفة، ما في ميزة للعبادة، وإنما المسجد النبوي الصلاة فيه كل المسجد بكم؟ بألف صلاة، سواء كان في شماله أو في شرقه أو في غربه أو في جنوبه أو في وسطه، أما الروضة الشريفة فليس للعبادة فيها ميزة فيما نعلم. نعم. هل ما حكم من يقطع الصلاة أمام المصلي في المسجد النبوي المرور أمام المصلي؟ المرور أمام المصلي يحرم سواء كان في المسجد النبوي أو في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف 40، يعني 40 سنة أو 40 شهر أو 40، لوقف 40 يعني لم يمر. وفي حديث آخر إذا مر أحد بين يدي المصلي فليدفعه، فإن لم يمتنع فليقاتله فإنما هو شيطان، وهذا وعيد شديد في هذه المسألة. نعم. إذا قال الرجل علي الحرام إن هذا الأمر كذا وكذا، هل هذا يعتبر حرام أم طلاق أم ماذا؟ هذا يرجع إلى النية كما تقدم، إن وبه الطلاق فهو طلاق، إن وبه الظهار فهو ظهار، إلا إن وبه اليمين فهو يمين، يعني يكفر كفارة يمين، لكن الغالب إذا لم ينوي به شيء فهو يمين، إذا لم ينوي به أحد الثلاثة فهو يمين عليه كفارة اليمين. رجل يجلس في المدينة وكلما اتصل بزوجته في دولة أخرى يخرج منها مني، هل يجب عليها غسل أم ماذا؟ إذا كان مني نعم يجب عليه الغسل، عليها الغسل إذا كان مني، يعني دفقا بلذة. أما إذا كان مذي وهو الذي يخرج مع المحادثة، يعني مذي خفيف ولم يخرج دفقا بلذة، فهذا لا يجب الغسل، وإنما يغسل المكان الذي يصيبه، المذي يغسل المكان الذي يصيبه، الغسل يجب من المني وليس من المذي. نعم. إيه، تنور القبور إن شاء الله، قبورنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة، فالعمل الصالح ينور، يعني ينور القبر، لأن ذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام. أما الآن فبصلاة المسلمين على المتوفي يشفعون له. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يقوم 40 رجلا على جنازة امرئ مسلم إلا ويدعون له إلا شفعهم الله فيه. فالقبور تنور بالأعمال الصالحة وبدعاء الصالحين له وبالصلاة عليه إن شاء الله. نعم. لا، السنة أن يغسل الجنس جنسه، يعني المرأة تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال، لكن عند الحاجة وعند عدم الجنس يجوز أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها، ويجوز للابن أيضا إذا لم يجد نساء لا من أخواته ولا من النساء الأخريات يجوز أن يغسل أمه للحاجة أو الضرورة هنا. نعم. هل يجوز استعمال السبحة لذكر الله؟ الأصل في التسبيح والذكر أن يكون بالأنامل، لكن لو أردت ضبط العدد، ضبط عدد التسبيحات والذكر وهذه الأشياء، فالذي يظهر لي أنه لا مانع إن شاء الله من هذا، وإن كان الأفضل والأولى أن يكون بالأنامل. نعم. يتوبون إلى الله عز وجل، لكن ليس لهم ذلك، يعني قتل القتل إلى على كل حال هذا العمل حرام لا يجوز، لكن عليهم التوبة والاستغفار والندم على ما مضى. نعم. نعم. إيش موجود هو جاي يعتمرون؟ ها يعتمر أنا يعني قريبه أو أي واحد يتبرع يعتمر أنا. يجب يعني ما يجب لكن يجوز. يجوز يجوز يجوز أن يعتمر. ها طيب. نعم. طيب أنا أسألك، يجوز الذهاب إليه؟ ها طيب، ونصح الناس هل يعني ينصحون؟ أما يا حج شوف، إن كان الذهاب إليه يعني بنية زيارة القبور للدعاء لهم، سواء كان هو أو غيره للدعاء لهم وتذكي وتذكر الموت، فهذا جائز له ولغيره إذا كان مسلم، فهمت؟ أما إذا كان الذهاب إليه لأجل ما يفعل عند القبور في بعض البلاد من التقرب إليها ومن دعاء الأموات، فهذا حرام، هذا شرك. ذا يا إخوان، بالمناسبة يا إخوان، بالمناسبة الذي يصيبه نفسي قبلكم وأنتم كذلك ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تحقيق ماذا؟ تحقيق ماذا؟ التوحيد. الأنبياء يا إخوة الذين وردت أسماؤهم في القرآن كم؟ 25 نبي، ليس كذلك؟ تتبعوا القرآن واستقرئوا القرآن، كل 25 يدعون إلى التوحيد، إلى تحقيق التوحيد، يدعون إلى تحقيق التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو الفقه الأكبر، وإذا لم يصح الفقه الأكبر لم يصح الفقه الأصغر، فانتبهوا للتوحيد. ما يفعل يا إخوة في بعض البلاد الإسلامية من الذهاب إلى القبور والعبادة والتعبد عند القبور ودعاء الأموات وأعمال تعمل، أنتم تعرفونها أكثر مني، تعمل هذه أمور شركية كفر، والإنسان إذا مات على الشرك ومات على الكفر خالد مخلد في النار، أليس كذلك؟ بنص القرآن، بنص القرآن الله جل وعلا يقول إن يقول نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله ها بعدين فقد حرم الله عليه الجنة حرام حرام ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد حقق التوحيد يا إخوة، حقق التوحيد. الموت يا الموت آت وكل آت قريب، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.